أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كلا رب قلية الضبادو وحنا كميدة العشر الذي ينصع ذي كنا صابسنا تفريق قرآن الكريم كا سورة قاف إلي الكاتبون كاكوما سورة قاف وصورة دي كمتنادو ترسل قرآن الكريم كا كنا كوما بقلية طبان يافر سورة دو سورة قاف سورة دي كمتناد بين نقونا إيسا شن طبنات بحلقات قدام ماتي طبان كسورة الفاتحة كم باللغتا سورة يونس بيكو أجيهين طبان كهود كباللغتانا سورة مريم بيكو أجيهين طبان كطاها كباللغتانا سورة العنكبوت بيكو أجيهين طبان كسورة الروم كباللغتا سورة غافر بيكو أجيهين طبان كفصيلة كباللغتا قاف بيكو أجيهين قل كنتم سورة كنتم أدوية سورة قاف وتعني المفصل مركين سورة الحجرات جوغني يعني بداية المفصل إنك سرعة خميسات بين دعنا سورة ذاها إسم كودنا بدن يهي ستب كودنا قابن يهي أي مفصل ليرا لا تقدم بيك باللابتا قلنا وحي ليهم قف بيك باللابتا قلك لا تقدم بيك باللابتا بين رجعني سورة قف وثاني المفصل سورة ذيه قابنا تلبدو سورة قاف وحيكم العابن تاي أريق أبوه الرأي سورة قاف والقرآن المجيد سورة هاي مترين السقاري اللواتن كاها لوغونا باللابنا يا حروف تقوغوانا وسورة دي سديدي اللواتن ادو سورة القلم بعد ما نو القلم يدو سورة دي سديدي اللواتن ادو سورة قاف أريق أسيكم العابن تاي سورة دو الرأي قاف والقرآن المجيد سورة قاف ومكي دحية سيديتن كي سورة دول كسب دحية طبان كي سانو أسو بناها وكنا لامك المكرمة سوداقي أي سورة قاف كميتا هاي ولك دون تنصيدة قيامة إيا قرآنك إيا الرسولك إيا النرشة دنبي آخرين واحد لدونتو أيام دونت أصحاب رسول الله وحي أورين ديرين سورة القاف عرفك النبي عن كعبد الني من كثرة ما يقرأ في الخطب وعن انت الجمعة أخذ بدل الآخرين أيو بوسى نفكا كدقيجين ما لنتي قيامه أجيب أقور أيو هرتاقنا هان بيوت المنطس ورد مركز النبي عليه الصلاة والسلام خطب الجمعة والعيد أيوكو أقرين ديلي قل كاس عرب في سرقية دون ربا أي كقبتين قل كاس سورة وقاف حتى إمر سورة مكية تاي حتى نساس إيسي قارة قيام مدى يوحى اللهم دندونه يددوحى أودن بي أي هرتاقك إليس أيها سورة قاف خمس وأربعون آية وآياتها خمس وأربعون آية سن إيافرتا آية دودوي قفا باللابتي أبدأ هذه السورة وعن سورة دان قافا قل باللابتي بسم الله إبوين مبعي حسك سدي أليها الرحمن نحريز قود نحريزة الرحيم مدقار آناد نحريزة قاف الله أعلمه بمراده بالقاف إلهذا يقنقفوا حول جهده كبذيف إلينا وحفظا شرعني التعجيز والتنبيه لبذي ويسك الجيران برارجين قرآن كالليسكو برارجين أيوي في عجيقل إنه يهي كلام الله عز وجل مقدسة يا من قبل المولى تبارك وتعالى مخلوق وصنق لهم لا الملائك بمحك لهم ولا الرسل بمحك لهم ولا غيرهم أيام وعقولهم تنزيل من حكيم عميد والقرآن والآن كيف أنكل هارتا يبير سبحانه المجيد سرف طبضنا إن محمد رسول وحي الضفران رسولك عليه الصلاة والسلام نبي نمديك إيا الرسالة ديك إيا وحيه كسر دي إيا وحي الوسى دي بين مشركين كديد دي مركز الرب يري والقرآن قرآن بان كل أرتي قرآن كي المجيدي شرفت لها بان كل أرتي إن محمد رسول من قبل الله عز وجل. محمد رسول حق بلغ دريم بل إذن انتقال أهل ليلة مركي رسالة اللغو دارتي سيدا ميلك لو بدنا وقرأك كمدفا ياسين والقرآن الحكيم إنك لم يلمرسل إيادنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقينه كمدهاي أيها اللغو دارتي مركا الله سوري رسالة أيها ربي سبحانه عز وجل تلمامي وحيري بل حصل لماذا هذا الكيد كذا قد حجبوا قراش وإيادين محي الله إيادين أن جاءهم إنه أجمد منذر من أدقايا ومنهم إيادا كذا شيء. فقال الكافرون حق دي ديالي وحي إيادين هذا من كان محمد يوحى شيئا شيء ووح حجيب يابي هو الذي صبحنا يا هو الذي لا حساب تمدونا هو الذي أضل مرندونا وجميع النار بعد ذنب يشهدوا يري ما أبكي لقلعي ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولي أيضا مثلنا وكنا طرابا ذلك رجل بعيد تطبع بأي وعراحهم زي والذي يلد بدما زي لا تبلو سعينا يا لعذابا يا وحلا أركي يا وحلا مغلم إذن ما بل كجدو في سالة سقناتي أعجبوا وحيبا قال الله أما كفار قريش لي أبهم أن جاءهم إنه أجمل منذر فسولو الدقاء منهم يا فلس يا ضد أوضو قيمة بإلهان الله حدوث الجنس وديباه وأما مرق لا ديرو أما الجن لا ديرو أما النعك وحيوانك إبا كاملة هذه لا ديرو وحدة إلهان الله ومنهم وتوابسر سب بشر نمدي كائمو وعرب عرب نمدي كائمو وقريشي قريش نمدي كائمو خير مكوه بني هاشم إن عبد الله عبد المطلب قوسك إدك لقاقيوه لما يواناكو يقانيوه منك إنت الله دير والرسول الله قال لكي بيكد لكي يوحا لا روى الله مقال. وهذا مما يدل على جهلهم وضلالتهم حدي أبيهم ولقد برد الرسول ودرج لي إنهم البشرها وإلى عادنا خاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدينة أخاهم صعي سلانا يبهان جبته تاريخي أن لسعني ووادبا وحلوقي لتنذير قوما ما أنذير آباؤهم فهم غافلون. إذا كان تاريخ البشر لسعن الرسوش اللي دري جري ولقو دبك يكمل هايان ولبرهارك الله دري أي يكمل هايان ساسي هان جري لما الصعدا بل عجبوا أن جاءهم مذير منهم. فقال الكافرون حق ديدي وحير هذا إشارة نبي محمد هي قرآنك يمحي قرآنك شاكي من البعث والجزاء والنشور والحساب والجنة والنار انت بوا كل عيسى هذا ولكان يوحر شاكي شيء ووح عجيب يابي أمكاك له أمكاك وديه بسيس الحين إذا متنا حدان بمنو ووكنا أنا أن ترابا عرو ميا نرجعوا إلى سؤال الآية ذلك سؤال انت أمرك أن أحرض قدر المي كيف بعدين إلى سؤال إياي فدع سؤال بعيد العقل يكفقه هذا الإيمان جري جدول ربي إليه سوف توقف نواب بابين على سؤال إياي مثل الله هو المعقول لكن كيف أن سؤال إياي عقل مرك اللغة حساب تمو وعرس إيمان مرك اللغة حساب تمو نحيكوك لدوانيهين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أول هدانك أبو ريم عضعي كلك حسب العادة يلغن قادين لفيريو شيئا بالله بدي سكو يسعل انتي سكاسالا الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه قولي هراء الله لسي مرلا بعد سديسة يكو هدين لبالله سهراء درم. إذن هذه إيمان لو حساب تمواكا أغلى هذه لو حساب تمواكا موغن ميسو وحنق النقضي سعر انت يقولون عقل فلع وإبليس فأياري يقول حساب تمواكا إذا متنا هدان لمنو وكنا أنا هنو ترابا عرو ميا نرجع نرجع على سعر الهي أما نرجع صنقنين ذلك صنقت كاس لشيغا فجع صنقصو بعيد العقل يمسك على أن يقفقون جوابتك لعضي أره. قال المولى جل في علا قد وحارنا علمنا إن أقنا يدان إبناي ما تنقص الأرض عرضا وحي أي كلمتي منهم إياه هذا عرعهم تي وحي نومي باباي يا وحي باقيا لماذا أنيه إباء وأوجه وإندنا وحا أنك إباء أكتنبي لا عند غيرنا أحد كروها يا الله ما أركو أكتنبي وعيا الله كتاب كتاب حفيظ وحو البيلالي وحو البيلالي قد حوى كل شيء وحفله مادة وكنية وكيفية كذب كتاب كاسا وحو البكوية جسم كودة نعان كودة نفرت كودة لفه كودة إلم كودة إلم كودة كل كتاب إيه هو ريالي كلك أرلد وحي كباب إيسي إيا وحي باقي أنا وأغهي سنيا إيا وأغهي قد علمنا وأغاني ما تنقص الأرض أرلد وحي إنتي منهم إياها وعندنا أكتنا كتاب المقادير لوح المحفوظ فيه كل شيء وحلا إلك إليك وكي يلي وعندنا أكتنا دوحة كتاب كتاب كتاب كاسو حفيظ وحول بيلاني بل إذن أنت قال يا أمر لبان كالقذب هدنا قيام لي في قدري وحي وحكا در بينيوان في سمائيا وحكا درنانك حوي قيامنا إيا بعثك إيا جزاء ووحن أمه قني والحواس اللي هو هلالي كريم المارك كرتو دعال مطابن كرتو سن لغو مؤرين كرو عرب لغو مدد من كرو هدي بينيين لقري وحي بينيين محمد هورتاقل ووحيه كسو دقايا قرآن كوي مغلايان ويركايان إيا النبي بي بينيين هنابا كدروا الحرولان بل كدب تيخور كدب وحي بينيين بالحق رسولك إيا قرآنك لجو بينيين لما قرتوا جاءهم يمد أي بينيين وفهم إياها في أمر تلقدها بيكو سليهن أمر كاسو مريجي إسدردره مرة قالوا شاعر ومرة قالوا ساحر ومرة قالوا مجنون ومرة قالوا كلا كذا مفتر انت وإسهي أما قرانك شعر وسحر وإفك وأساطير الأولين قرانك انت سيكلو ميكو شيئا إسهي انت قصن ميكو شيئا إذن واركو ريساني سيدر درسيه وحنا ليس الله كلك بادر كاتب عدى الويق أن نفلع لماذا إيا كلما ملكو بوغيدا سقنان لانتا بعض الكالوية قال بل كذبوا بانية للحق حصولك أبو قرآنك بيبانية لما قرتي وجاهم إياك ويمي وفاهم إياك في أمر تلقوا ذهب بيكو سبينيين أمر كاسو مريج مختلط منضرب اسكفر مانا أيو استقين أيو اسبر بلايا أيه واحد الليو أدل على تسيكونها مركي موقف قولي إيا ركتدودي يا عقيدة هذه اللي يشيك هي أدلة كونية أوحيش إلى يهنون قطل قريب وكوهنوني كرة أي الله اللي قال تعالى إلى وحو يري أفلم ينظروا مييا أركي إلى سماء عرك فوقهم كركوضة كيف صدعا أنيناها سمدوا لسمي وزيناها أن أقرحني وما لها وسن أبصقنان سمدا من فروج دلدلع كريه الشيلة لسي يا جيح جحمي يا سودين اي عارة عارة كل شيء لكن سماذا إلهي قرطه لسي سيقعوك إلى يومنا هذا دل عمله دل عمله دل عمله دنك عمله دل إيفو الحم عمله سوارك ما هي الكوة والأرض دنك مددناها سامتين لسو ماركاي إن عمد هذه المرضى هداد في لسو ما لك خير لا والله أنت وجيرة جيرة كذا أما استرارين سيران إذا ملك إنت عليه إن الله الله أجد سدي مقار لون دسي مددناها ودسي وألقينا وحند جينا في عرض الجد هذا فواصية بورا ووي سين بدخل الليلين ولا نغاقين أيام بورا ووي كل ابني وأنبتنا ودلنا في عرض الجد هذا من كل زوج نعلى أركا كله بهيج غرح بضل إلى جدد ومعي تبصيرة أركسين حق وعلى أركسين أيام لكل عبد منيب وذكرى وان يالا وانين أيام لكل عبد أدون كله منيب ألا أنقض بضل ونزلنا وحان تجيني من السماء قرآن كتجيني ما أنبيه مباركا خير كود اللبذيه فأنبتنا وضليني به بسبب الماء جنات باريال وقيدها تأتاقا أمر والبلرة سيدة عمبه وكالي سيدة تنيرت وكالي قيكي واتاقيها سنة كيبا مربولة رايا يو حب العسيد بارت قل لي وكالي أما موردي وكالي مرم بيلشا تبدأ نوال شفا والنخلة تنيربان وابورني باسقات داردار لها تنيرت وعيلة داي طمع في الأبع نليد واسدة مرهدو أبعه اسكو كرتب طبا فيزقا انتصين أن للعباد أدومها انتصينين وحيينا نورين به الربك أن سمدك كيني بلدة بلد ميتا أباروبي كذلك الخروج أولا جيدني أدلة لنا لو شاقاي صابحين تان ليدين صابحين إطلا يابتان حاسم بيلا متاي كذلك الخروج إركاب بيا كبير دونا أفرتا بري ما هو الحياد اللي يرى ملكا يكسر لنا أيام بك أي كجيرين قلقا زي صباح أيام الخروج صباحي من القبور اللي صباحا كذلك هو أساسه كلو أفلم يضرهم هو يندوري إلى السماء يكر فوقهم على بوضع كيف صدعا منيناها ولسني وزيناها وقرحني وما لها وسنه سمنان من فروج جلد الله والأرض الأولك سوارك مايا مددناها إن انتاجني لسني أو ألقينا هدني فيها أرض الجديد هذا خواصية بورا واوين وسكسرة يالا تنويجا إن اندقاقين ليل دالينين أي سكناتو وأنبطنا دليني فيها أرض الجديد هذا من كل زوج مع كل جي أهيجين قرح بدا تبصرة أركسين إيو ذكرى وارن لكل عبد أدون كل جي أي قدرة الله لتسيي لتفسيي لا أركسي لقواني أدون كاسو منير يبقون نقونا يو كحيرا في جميع أموره حوله سدمانتو ونزلنا دجيني من السماء كر ما أنبيان كدجيني مباركا لبركي فأنبتنا لليني به بسبب الماء به سمد أنك كأني سواتو أيان جنات باري الكل لليني إيو حب العسيد كوى الله قرتين الله شفو حب الدودي كالليدي يموردي والنخلة تمر بانو كل لني بيه باسقات برنار لها تمرت وحيلا داي طلع مراء ما أضع نزيد نسكر فولفورة خزقا حمتصين للعباد أدومها المحمتصين وحيينا وحن كل لين بيه بالماء بيه صمد كي من صوته بلدة المقال ميتا بماتي كذلك صدا أي الخروج صبح دناعاتي كلمت قبله انت هدي أدي لك كوني أنا لا تسيل موقف كودين الله شاقي هل كان وحلوه قد بي قصة نبي محمد نبودي سيوى الله سوقايا إياه وحلوه أقل علينا إساقه تصليه إياه سبر قليل إنه قوانه اعتبار قال تعالى إلا وحوي الكذبت وحبين سي قبلهم ورحش كهر قوم نوح نبي نحقوم كيسي أي إساقه نوح هادينيي وأصحاب الرأسي إلك قولدي الدجني نبي قوليب الدنيا للمفسرين قولان مفسرين طلبك البيلين أصحاب الرس يا ترى هل هم من كان أصحاب الرس مخير مدينة أو مقوي مصعيبة مثلا نبي قارا الله دري قلوا حيليه فسوى عين قلوا عبي جيتي نبي قارا الله دري انت سوى قفت المدعي المجاة يحيلك كتورا أي كتورا نبي قيانا أصحاب الرس بالليلة قلوا أصحاب الرس يا أصحاب ليك وخير مدين كلك أي كان واهم نبكو ذكويا لي خفنا وعيرك عدب جيران مرنا عيرك الله شيئا مرنا هولك داقي جيران بالله شيئا اسكم إنيهين كالله إنيهين والعلم عند الله كذب روحا بينيس قبلهم قريش كهر قوم نوح أي نوح بيني وأصحاب الرسي عيرك كوي داقي جيري أي النبي قديد بيني وسمود خير ثمود بصالح بيني وعاد فهود بيني وفرعون يا موسى هارون بيني وإخوان لوط نبي لوط وراليه إسقين لوط هذي بيني وأصحاب ليك هل تكوي دقنا شعيب بيني وقوم طبع ملك خيارة وصالحة وتقيوها خير حميرو يمن بوكاها قولك قولته لقالين جري عسيال قاريهاي وحكم جري وقوم طبع ثم عدد كثينا نبي ياشي بيني وحريب بيني سبحانه كل انت على صاح سيدا ما انتد كذب الرسول رسول سيدا بيني وقالوا لي هلك الرسول اللو دري بيني وحيلا مدهين يقول جميع الرسول بيني كل ما انتد كذب الرسول رسول يال إليك أي بيني وحكدا بيني انت فعض صار وحاكسون هذا وعيدي أني إباء قوديه أن قوديه أني حق وحيديه وباب إنايا كيف أدوشه لكل عذيوان لو هذا باب إيه أخي العلوان يمرك أطايا قراشي عمدة أما وحلوك جوابا يا مرك إلهيه مرضا بين الأسؤال مايو ما وحا كوضا أن لدال أو أبو ردي هور أي كتب عاني أبو ردي هور يسؤونك أبو ردي وكتب عاني فرمقا بكرمية أفعينا ما وحي نقول نوجيه بالخلق أبورس الأول أهو الرئيسي ميهي نقول نوجيهنه وإليه ودالي بل ما يتاسم قبان ودالي مقباني هم إياها في لبس شكل قريه بيكو سبيهن من خلق أومس جديد الحصب جهر مديدنا إلا أبوري وأغيهن ألا دالينا ملأ لكن مثل لباب ماكي لبابا كذبا أي شكي سنيهن أفعينا ما وحين نقول نوجيه بالخلق أبورس الأولي أو الرئيسي بل نقوم أي النوجي إيهم إيجا في لبس شكي قليه كسرا من خلق ونسحق بي شكي سنيهن جديد العصب ولقد خلقنا الإنسان قدرة الله باتنا قال تعالى فدوح جير ولقد وحرنا خلقنا إنا نؤوني حتى إبنى الإنسان وحدد ليلة بان نؤوني ونعلم وحنقنها ما وعي توسوس وشاكين به إنسانك نفسه وحسن أفوق أخذلين إذن هو شاكي أعلوش إسا مستعدي إسيا مانك إسا هو ريك إسان أي أيان أغاهي ونحن أنك إبا يا أغرب أدوان بلن إليه إنسانك من حبل الوريد هل بولا حيث كيسا وانت كوي ألا بولك كوي ألا حدين لك ويقفك ودمان أيو حيث كاسان بأغدوهي إذ واختبان أغدوهي يتلقى إنسانك أي لك المايان المتلقية لبضي ملد أي لاضري أي حسناتك أي سيئاتك بقي جيرتي قلت أي لك الكل مايان لأن أغدونهي عن اليمين حقا مديقة يو عن الشمال حقا بديحة أي قائد لبضي ملد فليان وما يلفظ قوصا إنسانك كوهد لين من قول حضيرات وحرية إلا هدو كوهد لديه لدى القول حذلك أوقوها ليوحى الديارة ومركب اللقارة يبوغ خطيب ملك حذلك فإلى لنايه ويهوشي ساعي حذلك إنو صنداف وصدق الله في قوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوا خطيب ملك إلى لنايه حذلك فسوغايه أكيد قبجور وجاءت وعاتم الإنسان حتى لا دونك وحي أد الله علمها الدين الوشا يكوى أنسان من ويدي كنا وعدوا من ويدي سوالك بختنا يومها وجاءت وعاتم سكرة الموت قريب حنون كذا للحق ثم مركب اسكدوا بتقبك أي الله شيئا ملائكة الله ليس ذلك حنونك كوها بسلي مارك ما قريبوا أد كنت أي منه موتا تحيد متكعر وكانت كنيني قال لقيسي مراه اسكو اقرينيسي قرطاستا لقانيسي معسره عبيسي اتكل بميل ملعكو بفنيسي كيريات كعريسي موهو قلوها تميلي ماشا تقليسي واتاس ملعك لقفك اللي بكو بقو جنيس والنفيخة وحال لافوفة قيامة دينا سنكي كوايزة تسوري بمكي قيامة لافوفة حدي افوف تمتي لعدنا ذلك وعد مغليسان يوم الوعيد فهدك المالين تيسيوه أفعال العذاب هيا أفعال العقاب هيا يأدونك كم مغليسين ولقين ما إذا نارك وحظهر أم مغلي جلتين مالين تي إلا فلين هيا وما أنت يسوى دور فلك النفل أركب قيامة مركا إلى عذي لمدين ملك أهر يدب كوضا أياكو وكان وجاد وحاتم هذا كل نفس نفل أركب ما أنت معها وحن نفل أركب لجل سائق ملك جذلك كعينايا وشهيد مركو مرخاتي فرايا لبدي ملك بالله ليس لقد كنت وداي واحد أهانجر في الدنيا في غفلة هلمان من هذا ثمان تلعبي إن يعيسو لمسعل ودفر الجرتي وما أدن ديار قروبي عمل صالحة يا إيمان صوبا مثل وما أدن دربا قل قصى ربي فكشفنا فيني أنك حق هذا رضاك جهلك يا دبولك آخرك أجددنا واجي بريو ولا لا قلت هذا إيمان تتالى أوفى بصاروك أرقاك اليوم ما أنت حديد من ذي الحرمو وحي أتسميسي وحرب جهلي وقال قاضي وحول بأبيلاه لا وحي أغرية يكسي مجري فرما قانا مجرته جهلي بيه اللقاء قاضي هون يسمو أتسميسي قال له وهر كاني بوغي في الله إن أهلي ألا فيدي برك أفضلا قلت أتسلك كم مرتب أغردنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولقد وحدنا خلقنا الإنسان تدينا أبورني ونعلم أنبني ما هو عاي توسوس شاكي في الإنسان نفسه أبو شاكي ونحن من نجي باء أي أغرق دوام بدن إليه إنسان من حبل حدد هو الوريد هالبولاء بالقربان أدونهي يتلقى أي إنسان لكل مايان المتلقيا لما دي ملقى الدياري هم يسموه كوهدلو أما سميين يسجلا عن اليمين الملكتة يو عن الشمالي إنك بديعي أي قعيد كفضيا لبدا ملك ما يلفظ إنسان كوهدلو حيا يراته من قول وحدلا إلا هدو كوهدلو لديه لدى الإنسان أو لديه لدى القو هذا الكوهدلا يأكي سواء رقيم ملك هذا الإلالين هي أكيد حالي وقفجور وجاءت واحد سكرة الموت تريد حنوك يدي بالحق هن عدبي لتمد عيار بمات ذلك سكرات كان يمد ما كواه كنت أيها الإنسان هذا هنجرتي منه موتك تحيد متفعرا ونفخ وحى الله فوفا في صور بنكي قيامه وهذه فرجئه لما شد ماته بنكي لمبابا ينفخ وحى الله فوفا في صور بنكي قيامه ذلك ملك الله فوفا يوم الوعيد قدقي أبا فرنتيسة معلين سيديوة وجاءت وعاتمادة كل نفس نفلارك دمانتك معها نفلارك وحلجرة صائق ملك قدالك كحيناية إيا وشهيد ملك مرخاتي فرعية وحلوه هذا لقد وحرنا إن كنت آي في غفلة حلمان إيا موغنان من هذا وحن مانتا لعاية إيكو عيسى مشقاء واد موغي فكشفنا فيدني أنك حق هذا رضاك يهلقي يدولك كويسي أوفى بصروك أرقاك اليوم مانت حديد من ذي الحرمو قال قريم ملكي ما كان الله وكاشي قفك إلا يريد أكسى وقر وحق جنة يا أبوك يا إساك قيامتي بألتاقين وقال وحوي هذا قرينه قرين الإنسان إنسان كان ملكي لجري إلا أكبر أيه الله ملك الله أبلايا وحوي هذا إشارة مع يقول عيسى وسألك جيفين قفك مليش كمارك يصور الجنايا محكمة نكو صور الجنايا إسمي فيلك سبا الله إسلوضا محكمة كينا يا فيلك نواكا أساقي نواك فالك عمالك عمرك صور حنية إيا إسمي نفذي بأهل الله ديبا يا سحكم في وقوده فالك حكم قوضا عيارك إيا كيو اللي ديبا يا وقال وحجر قرينه قرين الإنسان إنسان كمالك لجري ايو اكبر ايي ايي هذا وحنا نصود دياريي ما كيواي لدي انيقا ملقا اكتايدا اكيد حاضر كاكوا احد كان اني ادم كانسان كا ايو وحي انك قري عمل ملف كيسيريو اشاقي واكنا امر كيبادكي سحكم كا دعاي الامي او حلو شيقا ايا بحي فوق ياي لبذي ملق اي مقنا سائقا اي قدال فوضي مقنا شريكا كبر خاتك عي كل إنسانك يملك في إسلاك هنا يا رب اللبضو ذي كجرة ألقيا لبدينا ملك ريدا في جهنم جهنم كل جد واحد كريدان في جهنم جهنم قبه هذا واحد كريدان لحك المندقش كل كفار كفار قال لي مبضانا حق يلفي دفري أنيب لكروفيا وملح لك وحقه وقاسم واي مناع حيبة للخير وناقة معتد عن ذلك الدين كيسة يا لغن كيسة يا حق سدور يكو حد قدبة مريم حق شكية الذي ككرد تعالى يا لي مع الله أبوين معي إله آخر مشرقة لحت المانة التي أمر أبخبتين لحقات المان وحيلة جهنم كثوره ألقي جزا في جهنم جهنم الجزا هذا وحد كردا كل كفار قال مما بدنا كله عميد على جالي مع الله أدوين لجريبي إله معدود آخر أن الله هاي فألقياه كاسكو وهروب الدرنار إله قولك متك الدرداري إغيك وحلو ذاجي شنتي تلمان وهره وهلوغ الدرنيا هاي فألقياه حتى اللبدي ملكتهين كاسو حاد كردان في العذاب عذاب قديه كردا عذاب في أشديد الدراسة ربضنا كل دو أنا في مركي لقول لي أرين دماتي أيوه هو مشرق أما مكان قال لماذا بدنه ملعونك وهو نفكد يا إنه إلى هذا الشيطان كل يجري وانصمرنا إنسان كحق ملك الدين كن شيطان لبا كنا هنا أداد حسن الشيطان في سورة فصلت بينك صمرنا أو في سورة زغرف بينك صمرنا ومن يعش عندي في الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ملك ملك ماشي لقيا ورد ما ذكر لك فرعسي أيو نعنع رب إن قريني من الشياطين أتغن أني لو إسكاه قاقي لها سيدان باقورتا إيقالي إلدو فيي حق إدر درسيي وعسوك وعدنا كالكاسو كين إجدافة آية قال وحوي هذا قرينه قرين الإنسان إنسان كين لحير يا سيدان كها إلو ميي أي وحوي هذا ربنا أنك ربي قنو أمي يمتك الإنسان كها الله أنه وضع ربي قهو إلا أن الله ما كرخيه من إيمالي والعمل الصالح ومبالغو كرخيه ما أضغيته أن يمقوقين من كبرين من اللومين ولكن يا شيكان إساقها في بلار بعض النمى قدهت أعيد الحفا كفا وحلمتوها أوقع الحبيب إسم الله يتبارد وإسم الباب أمي ما قصبنا لي حبي عيبني يا ودي صبر مثلك ملاعي فينا وحولي كان اللومي انت قف إيا قلو في أن قد رقيسي كان كلاشي غبورينا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأوزه مذة شياطين تبع الله دري قال دي بوكو دري وحي قال ذا كوهيان لا ذاك أي كهر قيل لا ذاك وشياطين تي بالنس قوله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأوزه مذة ما كاسا ربي إلا ذا ورمرا وقت قد مجوغنا وحتى ما إلا هيدان بصام إيسا أبالك النقاط نحن هذا نقرأته قال إبوحي لا تختصموا همرمنا لدي أبت إذا أكون مرمنا وقد قدمت أنا إذين هرمري إليكم أذنك بالوعيد هران قد إذنك هرمري حتى أدمرك ولكو أنسامي مريد ما أنت ورواد ماذا لأم لجأن جهنم من الجنة والناس واللفنين حتى فما يبدل القول أرى إلا ما بدلوا لدي أكتيدا وما أنا منيه حتى نباهي بظل من ألمها للعبيد أدعوها أنك مقرد الرئيس ومماغو وعذاب الآن يقوم قلبسا ما عذابه أحد إلى عابده فينا عذاب مقايو مدن ألا عابدين جنة لقايل مايو وحسابتما يوم مال أيانا عدنا الظلم أن نقول أرنتنا لجهنم نار الليلة هل امتلاتي بلنك الله قاد اللهم لأن جهنم أي الحقيقين أي يذيب الله ويدية انت اللغو توري كرمرك اللغو توري أرهن دماتي أي الليلة جهنم هل امتلاتي ما أدبوحشنتي وتقول وحيت هذا حقيقة بوحشنتي هل من مزيد وما لسنة يساولي أفكين أولما وحي اللغو قول الله هو اللغو ردي كل قاسي ما لسنة يسا وحبوحين كرمالي كل قاسة ربي سبحانه عز وجل فيضع الجبار عليها قدمه سبحانه إله بالوقت كرك خزارة مركز إنت يجيل كذا أروسهم أوسيدي حير دم لغوري ذاك له شافوك ترى له أي ترى له قط قط قط بس بس بس أول ما مركز أروس مركز ضرب دم بوم الغط هذا وحير هذا قرين وإنسان كفيل لحيري ربنا يا ربنا إنك الرب جنة ما أضغيته ما أنا مباديه ولكن يا شيكان إسقاف إسقاف في ملال بادي قنه أريد حق كفب قال إبوحو جدا لا تختصمها مرمينا لدي أكتيدا وقد قدمت وإذين هرمريي إليكم إذنك بالوعيد قد ما يبدل لما بدل القول أريد أن هرأوا حكمي لدي أكتيدا لما بدلوا وما أنا إذن كنفتي إن حقائر دار فميسين باسجلا إذن كل حساب تمايا بدل ما أنت مالي وما أنا منيه بظلام من أحد ظلمة للعبيد أدومها يوم ما قالي يوم ما مالي أيانا أدوم ظلم أن نقول أران دونه لجهنم النار الليلة هل امتلاتي مبلغ سنتي أو تقول أران دونه هل من مزيد كرنسي من ليه لكرا وظيفة الجنة مركا جنة بي يددك هذه أوصاف تهدينا واتنا جنة بي مركا لسوء دوائي أفرق لها لقصوى دوائنا لكل أواب منك الله أنه قصد بضان وفي أقواله وأفعاله وأعماله ومعتقداته لنت بي لهبه أولا الله أبتا أعدك لو حكومة الصلاة حفيني بي واجبة الله دري بو إلالي إلالي الليري من خشي الرحمن بالغي يسألون إلى أجل أي ولدي كبق جري قيامها دين لتغينا وجاء بقلب منيب وحلي يمد قلب عاصمات غضا وأن له النقونا يكون شركي هي شاكي هي النفاق هي ظلم هي جهل هي كبر هي عجب هي حسد مدن أوسن كجرين بولتغي أفرتات الماندات كلا جنة لغسو دوينا يدغيسو ووزلفا وحال دوية الجنة ايش يكون ده اللي انت لغا صوبدو يا الله سو دويا نمو فرح جلينا يا لو دويا للمتقي الله ذاتك يخبق يوحي الله فري فرمي يوحي الله ريبي كبه قادي ايالي يا حافدي نواطا قرطة بلين تنقلي جل قاري انه كن نرصد كفر خفزد تفرجوا عليها تاوذ فري للمتقي فتح الله كبق يا لو دويا غير بعيد إذا أمد دروكسا غي كده أمو قطاهوز طوضا لكينا يا قارتا إنها كل رفتان وقلو كده وروح لهذا نعان كده إنها كل رفتان إلا يابان أيها بشارتا نصية هذا وحاد جدا ما كواية عدون الليلين يبوهاي إذنكو عدون كجولة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين تقوا وعقب الكافرين النار واتنا حتى عندها كويسا هذا جنة سيغير موقتا ما سواية تعدون ليلين يضوهي وذلك الله يضوهي تعدون اللقل يواكوما أفرت المنطق لديه لوي كو لكل أواب لكل خجاع من نقط بلا وانبع قري إلى إنه دانو لافو أربك قوية وعابدية وطوغية أكعب صونايا ورجينايا وعسكنايا اللي ساكتاكي أو يا مالي إن صعبتك أغمو أقول لكل أهو من الله أنك صبدا كله حفيظ وحول الهلي وعلى وحي الله فري إما أمورها سون كما تجي سلاة كما تجي سكا كما تجي حج كما تجي سلاة الروح كما تجي وحل فري كما تجي مو إلهلي حفيظ وحكرو إلهلي وحي الله الرابي فرما ساري لكل أواب من الله نقض بدن كله حفيظ إلى الانبضن من أيها الأوية روحي خشيك عبسدي الرحمن إله النحريسة وبغض تعديم لجيه بالغيب إسقون جيد ووجاء فقارها قيام الليمد بقلب راب الليمد قلب راسه مميب الله قابلي انت أمرك إتعال لتصي فاطمة ديوان الله تصي اهور توافلين ايان حد قلدي لقيس ودخلوها جنة ديواتنا قال بسلام كو قال سلام لبضوا احتماسا نبت قليكو قال ايضا قيري هي قورب هي قبو هي حنون هي قنصمة هي وعد الدنيا كوارك جرتان ونم إذي كو كان نبتقلي حجمي هي والول هي والبهاء هي أهل تغالي يا فهم أبدا وحصل وكد مي الله هي ظلم بل لهم دار السلام في سورة الأنعام نبتقلي لأخل كيديمان لإلى قنصمة إليك أيها كان نبتقسي كلك إذنك ونبتقلي لأكم بسعريسي أما بسلام والله إذن بريدين أيهايو أرط ملائكة بكور ما نيسا كل كي ملائكة كور تمادو سلام عليكم مما صبرتم فنعم عقبدا إيضا بناك اللقوص ودوايا وطيل قصة مرنا في سورة زمر وصيق الذين تقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ولما ينقلن سلام عليكم هبتم فادخلوها خالدين او سلام دا سالوسو قلنا ايا حتى يقرانا تريش لها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار انت هذا سلام الله باكوي في سورة ياسين بين قطو مرني سلام بالقول له سلام سلام قولا من رب الرحيم قل قال اني سلام تاتاي إني تاي حمام باتكنا بدقليزا ادخلوها ربدي بواحا ميسا ادخلوها قال جنبي بسلام إني كل إذن بريلين أيو وعلى الله بشاري وجنب قليد يدسين معانين أيو ذلك يوم الخلود أشياء صدقوا عريسا قاروا بعض ميسا ذلك يوم الخلود وارتين كمالين تريو حتى جنبي قلال وعلى الله تلا قليد مواحا وجنب قليه ذي الكلية ما يمسك على ودي أمان كودي كل حين تاي أما مش هي إلا ما يوصل عليهم طلبات بقديم هي طلب كود دعوهم فيها سبحانك اللهم إنت سيرنا هي وحي شذي ما أي شذي تيرني شذي أي أرتوضتا كل كي كفر قبسلان وآخر دعوهم أي الحمد لله رب العالمين أرابتي وكل عرب وهي أرابتي قاضي حزين مجرى لهم وحي إليهم فيها جنة قد هذا ما يشاءون وحي يقودون قلت وحي نقوم بها بجرة ووحي أي قانان يدونين كثير في عن وحي سيكو هلايان فلدينا مزيد أميق الله يا أكتيد وكبنا يا الرضوان والنظر إلى وجه الله الكريم أنا أصينا لهم وحي إليهم ما يشاءون وحي يدونا فيها جنة قد هذا ولدينا أنك إباك تنبه وحوى لهم أذكر لصوت المامي مزيد كردين أنه كردين أينه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشار قط يا لصوت رأي هدية وكما لكنا مربع قصدي ديب لو الله قال تعالى خبيوح يري وكم بضانا أهلكنا انت أنفقنا بضانا قبلهم كوا نهرته من قرن انتان امدخبنا بضانا هم كوى للرغينا اي اشدو كدرها سبنيهين منهم قراش بطشن قبشدي حوقة وفنقبوا مركا لتوجيه ايانه فيرفيريا في البلاد نورتا نورتا يقلبا ملمد حقريا مد ايجيب ايبور يمنال وقبلا للرادي وقاسا ربعين ايه حل من محيس نال لا ارى مهلا وقف الى ايانا يمهل كلام مالو ارى وحقيس كيلا يا مول بالله مول والبالله حقيس كيلا يا بني آدم كادي دولة دانكو عيشو خدود كي انتلا قدوات دولة كالله تقو يالي اكو واسان كسو عرّي ورلا جباتاي أصبار كايا قويدان قادو وطيل كايا كودكو باكوكا كوري من كريم آيان قوي لكن ألم نينو إريانا يا حقيس كيلا يا ما قناني أما فنق قبو إذن كان بفير فيريا في البلاد الفيرية هل من محيس ما يلو عرأينا إلى الله مجري قلوا ربك دا كان بلغا ديجي وكان بلانا أهلكنا انت رغني قبلهم كوى نومة محمد كاكور من قرن أمد هم كوى لهلاقينا أي أشدوا كبرهايين منهم كوى لهلاقي أشدوا أي كبرها سبرنايين منهم كوى قراشة بطسا حوكة فنقبوا إنها لإلي الفيرية وفتشة في البلاد دلك إبا قويهيسة حلم المحيس مال إبا اللغة عرب بلدلك إنو ليهي إيه إنك له بصور مجرس وماء إسادة كخير ما إن في ذلك أنت اللي سوى أغريه إن في ذلك آياتك الله سوى الشيء قدوه وحاكو سوى لذكره وانه لمن بيقو سوى انتهي كان له سوى هذا قلب قلب عافي ما تغضى أو ألقى السمع نقل كالدهي وهو إساقى أو شهيد ابنه سيئة إساقى في دياره وحي آياتك وبرتك قفك ورك أنفعه شنو صدح على الغضاء وعد بيوانا اللي جايبين ايو اما درسي عشرك اللي قال ايو وحي انفعان وفكي سدح شرط اللي قهلو شرط يكوبان لمن كان له قلبه واروحا قفصه وفكي ريكار وطر ورطا الريكار كان عندنا هذا ماشي قلبي عافي ما يتغضى ونظيفة وجهل اي الضلال اي التغنيل كعافي ما يتغضى هديك لما اشي نوافل وينتهي وحكو قال انا مالي انت هذا كان نولينا جهاز الاستقبال كما خربانا يقول بابا أو أحمد غبته لمن كان له قلب وقو لبا أو الغسمة قلت إنه أحمد لبا إنه قتل قلي ولكتنا وسيداي قلبي جينا فري مسكع لي يمان كان وأدي وحلو شيئا أو الغسمة ما هو شهيد إساق ورطة قلوب جوغ حنقضو حدنا قلوب تسيح ابني سيحجوغ وعاجر جسد حاضر وقلب غائب ما شوف ليا مسكح ذي أمان كينا حقا حرفاليه إيا مهنة دي إيا غيره إجراء كلك وافل إيا وحو مغلا ملك كلك سدح لا شرطي إنو قفك قلب عافي ما تقبى ماشا ليما والريكور فيو وجاهز وسقينا يو عقبنا مقلك يدقها إنو دايو ومارك واركو لعايو ودكتكو لقايستو إيش أكو فيريو قلبك هو ديبو وهو شهيد كوب جو إنو ياهي كوب جو إنو ياهي وعادر لو انت ان لها لا شريك اول شريك مجري جرين عشرك وحا وكفى ايديسين جرين تخي قوب جوغا حتى انت شريك لو دوبتو حتى يدنت كابلتو اهل انك اللي حقور لو عشا شيخ وباري وقعنت هذا كجير وان حرمي يدالي حجاج مبنى لاي حتى نكون نغزو كلك اما شريك هل لقود لها جيسو اما قوب جوغا هل نغضو ان في ذلك مركان محوسا قديسا وحا قصوبا لذكرا وانو لمن بقى قصوبا انتهي كان له هو هذا قلب عافي ما تقضى أو ألقى السمعة لقحت جايي جلقيي لقتا مسقعد يمان كالرارعيي وهو إسالة هو شهيد قلبي إيا قالب لبدا بقردوه ولقد خلقنا سماوات خدمه ولقد خلقنا وحال الربين إيا يهود إله الإحمال مضبوط دنيا أبوري لحظة إله أدونك أبوري في سورة فصلة بين قصوا شرحني قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخر الآية جمعي كوكت إذا سبت يا عادي يترين ثلاثة أربعة خميس جمعة انت سبين لأبوري سبت محل قبتي ولا شيء لا محل قبن يهودو أي لالين إلى سبت ذو النصطي إذا إذا سبت يا جمعة لمو دارتان ومال انت وحما قبتان إلا حبان نكود ينينا شانتان ملحدان مالموضة كليشة قيتان سبت ذنوا النصطان سيبا لغو بانيه وحا الله قولي بيهاي وحا ايه باشاك ايدانكو وحوكا باشا احدك ايه هوسو قبتي مباشر ايه حضي بحرير ياسان وقفك هوسان وفرا كسك ايه اندع كسك ايه اطفا كسك ايه وغدا كسك ايه دالي مادا الى سبحانه عز وجل وحو ايجادنا ايه امر كلية وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وما أمر ساعتي إلا كلمح البصر أو هو أقرب كن بوهر هذا أو البواء هذا حقيت ذلك كلمانا يا أغبيا ويا خبطا ويا أبناء الغرد وحيه مالع مكسو جيري سئل هذا الوشك ذلك قال تعالى فبوحه إلي ولقد وحاثنا خلقنا إنا نؤوني السماوات إلى ريالك تضبضا والأرض إلى ريالك تضبضا وما بينهما انت اون يرد عيسى في ستة ايام ما الملي حق قدرك والقلوب اولها الاحد واخرها الجمعة اي ان نكو ابورني حدان ابورنينا وما مسنا نمتابا من لغوب النغم يدى المدنة كل هذا رسولك ابتاي هذا الحمل ابل ولا هذا لا يو ان لحمل كريم اسك حمل سورة الا ومك نمكي يا ولي بقى عن سرايا سيانك يوحد الله يا وحد الله قد ضبنين قل قاسا ربي سبحانه فاصبر فصول الله ذو القاضي على ما هذا الكركي يقولون قالوا كو الله يا إله بيو قفايا عليك قفايا انت بيو قفايا اسكد القاضو وصبحتك بحمد ربك هذه الله كما دينا يا قبل طلوع الشمس قرع وصبحت يا هرتد معالته كان يا صلاة الصبح وقبل الغروب انت يا معالته كان يا الظهر والعصر ومن الليل من بعض الليل حبينك قاركي فسبحتك المغرب والعشاء شنتي وقتي ما أقوله هذا القرآن كما شيئين ده وأدبار السجود حدي أطفال كتو كتنا سنة لغارة أم الله الكراتبة إلى ذا قبلية بعد يتيلة يتيلة بلا بلا يتيلة مدن لا هي سنة كرة وأم باهاين راتبة فرم برعصني كالضحاء وصلاة الليل وتحية المسجد والخصوف والكسوف والعيدان صلاة فرض برعصرين باجرة وأدبار السجود فرق قلاشين تكون ولقد خلقنا وحنون يا سماوات والأرض يلو بينهما من تقول حيزة في ستة أيام نحن الموت قدركم وما مسنا نمانا تابا من لغوب دال فاصبرت القاضي فصول صوبانو على ما وحي كركي يقولون كوى الله وصبحتك بحمد ربك أدو إباكم مهدين أي قبل طلوع الشمس قرع ذا صبحت ذهرت صلاة صبحتك وقبل الغروب قرع ذا بعيد ذهرت عصري ظهرتك ومن الليل حلينك قاركي فصبحوا ألا المغربي عشوتك وأدبار سجد صلاة لها واجبك كلا شوضان سمعي كلتك تصبحين غض واستمع قيامة في أرك واستمع لقيسه يوم مال ينادي دواقعي المنادي ملقي دواقعي حقيقة دواقعي من مكان ملعا قريب داريبا صخرة المقدس بيت المقدس ملعاكو يا الله صخرة ليلة أيوم ملقو فولايا والقاسو دواقعي أولايا يوحيد انتايو كالاي فيقول أيتها الإعلام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء والذين قرقبنا يا كالي كل كي لواقعوا لعانا أحدا كان يمد باقا يمد من مالي يوم مالي يسمعون أنك أي مغرب دونان أصيحة قيلة اللوغو يرايو الحق يضرون كلهان ذلك مركا الله مغلي أي يوم الخروج صبح دمالي تهديا إن أنك إباء نحن أنك أعسك لمايا أي نحي وحي لنولين لولايا ونمي وحل الدلاء أنك دلاء وإلينا أنك إبائي المصير أهشاهاتي يوم مالين تسبق الأرض ملك أدلاء دونه أنهم قد حقوا سراعا يقول دقبقا ذلك مالين حشر كل منوي علينا أنك إباء كرك أنك يصير كفضد نحن أنك إباء أي أعلم موقع البدن بما هذا الحمد أي يقولون كهر الأيام أما أذيك أما أنيك أما دينك وما أنت حصول بغمته عليهم إياك كركودا يجبان حقا متك الدرقين أي وقصب دينك كوك الإنسين أي متيه فذكر واني بالقرآن وحدك وانسا من روح يخاف كبقا أي وإيدي قودك أي كان كبقا نحن نذكب واني يصير واستمع دقيسو يوما مال منادئ دواقعي المنادي ملقي دواقعي من مكان نلبك دواقي دونا قريب دو نحو دو داي أما أنك يبنو دو دهواتا بيت المقدس أما هديك لصمد يبنو دو داي يوما مال يسمعون أنك مغلي دونا الصيحة ملقى دسك أويرا يقيل ليس بالحق فمي مغلايا ذلك مال انت ليسو قيل يبا يوم الخروج صبح مالين كذية إن أنك إباء نحن أنك أعد كلمي مكال ميسانو أي نحيي وحي لنولين نولين فنمي وحل دلا أي أنك دلا وإلينا أنك إباء أي المصير قل إليك نوحان أي يوم مالين تشقق الأرض عرضوا أي دل دلا أي دوندو عنهم ذاتك حقولا سراعا يقول دك دك أي ذلك مالين تعرضوا دل دلا علي أما ذلك أرنك أرد الله دل الله علي حشر كل من علينا أنك عبادوش النبا يصير كفضدوه يعني أنك إذا أعلم وأقوم بدا وأين بكاؤك بما هذا الحمد أن يقولون قاردك وأدلايان وما أنت رسول الله ما أتيد عليهم كركودة بجبار مدر قناية متيد أو سادة ما أفذكر كواني بالقرآن قرآن كان قيم مقبضا وحد كوانيسا من أحدك يخافك عبسانايا فحيقي أنك إباه قودك إيقا والله أعلم.